الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من سورة الفرقان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. الحقيقة، إذا كان هناك من فرق أساسي بين المؤمن وبين غير المؤمن، هو أن المؤمن يرجو الله واليوم الآخر، وأن الكافر لا يرجو الله ولا يرجو اليوم الآخر. ما معنى لا يرجو؟ أي لا يخاف. ما معنى لا يرجو؟ أي لا يأمل، لا يخاف ولا يطمع ولا يأمل ولا يريد، يعني الآخرة كلها خارج الحساب. الدنيا أكبر همه، مبلغ علمه، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. الدين له حقيقة وله شكل، شكله أن تصلي، شكله أن تصوم، ولكن الحقيقة الدين أن تنتقل اهتماماتك من الدنيا إلى الآخرة، أن تنتقل آمالك من الدنيا إلى الآخرة، أن تنتقل مخاوفك من الدنيا إلى الآخرة. فالمؤمن يطمع أن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وربما لا يطمع في الدنيا، يكفيه من الدنيا القليل، يكفيه من الدنيا ما أوصله إلى هدفه، المال عنده وسيلة. المؤمن يريد من الدنيا ما يعينه على التقرب إلى الله عز وجل، يجعل من المال وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل. إذا كان قويا فيجعل قوته في سبيل مرضاة الله عز وجل. إذن المؤمن يأخذ من الدنيا بقدر ما تعينه على طاعة الله عز وجل، بقدر ما تعينه على التقرب منه. لذلك الدنيا عند المؤمن في يديه لا في قلبه، وهي وسيلة وليست غاية، لكن رجاءه فيما عند الله، لكن رجاءه في مرضاة الله، في القرب من الله، رجاءه في الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. يحب الله ويحب من يحبه، ويحب كل عمل يقربه إلى حبه. هذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. ربنا عز وجل قال: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لا يعلق أهمية على هذا اللقاء، لا يفكر فيه، لا يخاف ذلك الموقف العصيب، لا يرجو أن يكون عند الله رضية، لا يرجون لقاءنا. لماذا لا يرجون؟ أهم من بنية خاصة؟ أهم من جبلة خاصة؟ لا والله، جبلة البشر واحدة. ما الذي جعلنا نرجو وجعل الكفار لا يرجون؟ هو العلم. علم أن ما عند الله شيء ثمين، وأن عذابه عظيم، وأن القرب منه سعادة، لذلك رجا ما عنده. فهذا الرجاء ليس اعتباطيا، وليس الرجاء يعني غير منضبط بقاعدة، الرجاء منضبط بالمعرفة. فإذا عرفت ما عند الله رجوته، وإذا جهلت ما عنده لا ترجوه. أنت في حياتك اليومية ترجو أناس ولا ترجو أناس، هؤلاء الذين ترجوهم تعرف حجمهم الحقيقي وتعرف مقدار تأثيرهم في حياتك، إذا ترجوهم. لكن أناسا في نظرك تافهين لا يقدمون ولا يؤخرون، أو تجهل قيمتهم أو تجهل حجمهم، لا ترجوهم. فالرجاء متعلق بالمعرفة، فكلما عرفته رجوته، كلما عرفته خفت منه، كلما عرفته طمعت فيما عنده، كلما عرفته سعيت إليه. ربنا عز وجل الرجاء في القرآن جعله مرتبطا أشد الارتباط بالعمل، قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. باب الله مفتوح على مصاريعه لكل الخلق، فمن كان يرجو لقاء ربه، وهذه تجربة توضع بين يديك، اعمل عملا خالصا لوجه الله، لا تبتغي به سمعة ولا ثناء ولا مديحا، لا تبتغي به أن يشار إليك بالبنان، اجعل اعمل عملا صالحا لا تبتغي به إلا وجه الله عز وجل، وانظر كيف أن الله يقبل يتجلى عليك، وانظر كيف تقول أنا أسعد الناس، هذا شيء ملموس. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وما أكثر الأبواب المفتحة للأعمال الصالحة. ما أكثر الأعمال الصالحة؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تميط الأذى عن الطريق هو لك صدقة، أن تحسن إلى والديك هو لك صدقة، أن تضع اللقمة من فمك في فم زوجتك هو لك صدقة، أن تقدم خبرتك وقتك علمك مالك لك صدقة. فأبواب الخير مفتحة على مصاريعها، والله سبحانه وتعالى من إكرامه لنا أنه جعل لنا أبوابا للخير واسعة، جعل الإحساس بالجوع، أنت بهذا الإحساس تأكل فتشكر وتطعم فترقى، إذا أطعمت الجائع فقد ارتقيت إلى الله عز وجل، جعل الإنسان يولد عاريا فإذا ألبست إنسانا ثيابا تقربت إلى الله عز وجل. يعني الذي يؤثر في النفس أن هذا الذي لا يرجو الله، لماذا لا يرجوه؟ لأنه جهله. إذا من هو أعدى أعداء الإنسان؟ إنه الجهل. أعدى أعداء الإنسان أن يجهل الإنسان ربه. وقديما قالوا الجاهل عدو نفسه. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. يعني هؤلاء استكبروا، يريدون أن تأتيهم الملائكة لتقول لهم هذا رسول الله، مع أن الملائكة لا يستطيع الإنسان أن يراها إلا عند الموت، ترحب به أو تدفعه إلى مقامه في النار. الملك لا يرى إلا عند الموت، لأنه الإنسان إذا مات أو إذا جاءه الموت تأتيه الملائكة لأحب الناس إليه، بإخوانه، بأحبابه، بأقربائه، بأصدقائه، بمن هو عزيز عليه، يأتي ملك الموت في صورة إنسان عزيز عليك، يبشرك بالجنة. عندئذ يقول المؤمن لم أرى سوءا قط، لأنه يرى النتيجة فينسى كل متاعب الحياة. وقد تأتي الملائكة على شكل زبانية يسوقون الإنسان إلى القبر وكأنه حفرة من حفر النيران. فالملائكة لن نراهم نحن في الدنيا، لن نراهم إلا عندما نقترب من أجلنا. هؤلاء الذين لا يرجون لقاءنا يقولون لولا أنزل علينا الملائكة. طيب الملائكة لو أنزلت وقالت هذا رسول الله أتكتفي بهذه المعجزة؟ القرآن معجزة، لما الناقة خرجت من الجبل أكتفى بها قوم صالح، آمنوا بها ما آمنوا بها، لما البحر أصبح طريقا يبسا اكتفى به بنو إسرائيل، لما رأوا عجلا جسدا له خوار قالوا هذا إلهنا. طيب قوم إبراهيم لما رأوا النار أصبحت بردا وسلاما آمنوا ما آمنوا؟ فإذا أنت ما آمنت بالمعجزة الأساسية وهي الكون في وضعه الراهن لن تؤمن بخلق قوانينه. هذا الكون هو نفسه معجزة، فإذا ما فكرت فيه وما انتقلت من المكون إلى من الكون إلى المكون، ومن النظام إلى المنظم، ومن الصنعة إلى الصانع، ومن الخلق إلى الخالق، ومن التسير إلى المسير، إذا ما انتقلت مما هو قائم بالشكل الطبيعي لا تعرف الله بخلق القواعد. إذا ما عرفته بالقواعد المعجزة لا تعرفه بخلق القواعد، وهذه حقيقة ثابتة. فأنت ما تطلب من الله خلق العوائد، لا تتعرف إلى الناس أخي هذا ولي، كيف أنه ولي يمشي على وجه الماء؟ لا، استمع إلى كلامه، إذا كلامه صحيح مأخوذ عن كتاب الله في معه دليل، هذا أكبر كرامة، هذه كرامة العلم أعظم كرامة. لا تبني حياتك على خرق القوانين. معظم العوام، معظم ضعاف العقول لا ينقادون إلا بخرق القواعد، لا يعتقدون بالأشخاص إلا إذا خرقت لهم العادات. لكن هذا القرآن بنظمه وبيانه بإعجازه وإحكامه بحلاله وحرامه بصياغته بأخباره هو نفسه معجزة، فآمن به من دون خرق للعادات. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، لولا هذه حرف تحضيض أو حرف امتناع لوجود، أو نرى ربنا، ربنا عز وجل لا يمكن أن نراه، قال ربي أرني أنظر إليه، قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، يعني إذا ربنا عز وجل تجلى على الجبل جعله دكا، فمن أنت حتى تستطيع أن ترى الله عز وجل؟ في الدنيا لا نستطيع أن نرى الله، ولكن الأحاديث الصحيحة تؤكد أن المؤمن يوم القيامة يرى الله، ويرى الله رؤية كما تروي بعض الأحاديث يغيب 50,000 عام من نشوة النظرة، وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا الذي نرجوه، أن نستطيع أن نرى وجه الله. فهؤلاء الكفار يريدون أن يروا الملائكة ليخبروهم أن هذا الرجل رسول الله، أو أن الله سبحانه وتعالى يرونه رأي العين فيقول هذا رسولي. لقد استكبروا، هذه مطالب تعجيزية، هذه مطالب القصد منها الاستكبار والامتناع والعلو، لقد استكبروا في أنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا؟ لأن الكبر يتناقض مع العبودية، الكبر يتناقض مع العبودية. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لذلك تمتحن الإنسان وتعرف ما إذا كان قريبا من الله مما إذا كان بعيدا عنه من حيث الكبر، إما أن يكبر فهو الجاهل، وإما أن يصغر وهو العالم. الإمام الشافعي يقول كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. لقد استكبروا في أنفسهم. المؤمن يرى نفسه صغيرا ويراه الناس كبيرا، الكافر يرى نفسه كبيرا ويراه الناس صغيرا. والدعاء النبوي الشريف اللهم أرني بعين نفسي صغيرا وبأعين الناس كبيرا، هذا هو الدعاء النبوي الشريف. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يعني عتوا استكبروا، وتجاوزوا الحد المعقول وأصروا على كفرهم عتوا كبيرا. على من تستكبر؟ على الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ على من بيده كل أجهزتك؟ لو أنه عطل أحد الأجهزة لأصبحت الحياة جحيما. على من تستكبر؟ على من لو أنه جمد في عروق دماغك نقطة من دم لأصبح الإنسان مجنونا أو لأصبح مشلولا أو لأصبح أعمى؟ على من تستكبر؟ يعني أنت إذا استيقظت أحد الأيام معافا في جسمك، يعني آلاف الأجهزة تعمل بانتظام، ولو أن أحدها اختل اختلالا طفيفا لانقلبت الحياة إلى جحيم. على من تستكبر؟ هل تملك سمعك؟ هل تملك بصرك؟ هل تملك عقلك؟ هل تملك أوردتك، أوعيتك، أعصابك، عضلاتك، قوتك؟ هل تملك محاكمتك؟ هل تملك توازنك؟ يعني جهاز صغير جدا في الأذن الوسطى، جهاز التوازن، لو أنه التهب لا تستطيع أن تسير على قدمين، ما تقدر، يختل التوازن. إنسان سمعت عنه أنه كان مولعا بالسير في الطرقات العامة المزدحمة بالنساء ليمتع بصره بمرأة الحسناوات، أصيب بمرض اسمه ارتخاء في الجفون. هذا شيء قد لا يخطر على بال، هذا الجفن وهو مرتفع، هذا بيدك أمره؟ لو أن الله عز وجل جعله يرتخي ويغلق العين ولا تستطيع أن ترى إلا إذا رفعت جفنك بيديك هكذا، ماذا تملك؟ حركة المستقيم التي بها تفرغ ما في أمعائك بيد من؟ لو أنها تعطلت شيء لا يحتمل، تصبح الحياة عبئا لا يطاق. لو أن العضلات القابضة للمثانة انحلت، من يحتملك في البيت؟ من يخدمك؟ كيف تقعد بين الناس؟ عندئذ يحتاج الإنسان إلى صوت. عندئذ على من تستكبر؟ على الذي خلقك من تراب ثم من نطفة خرجت من عورة وخرجت من عورة ودخلت في عورة ثم خرجت من عورة، من ماء مهين تستحي بهذا الماء، على من تستكبر؟ لذلك طوبى لمن تواضع عن رفعة وأنفق عن غنية. نعم العبد عبد عرف المبتدا والمنتهى. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. والمتكبر لا بد من أن يظهر على حقيقته، ولا بد من أن الله سبحانه وتعالى يعني من أن يصيبه بمشكلة تكشف ضعفه وتكشف زيفه. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. طبعا الملائكة الكفار يرونهم ولكن عند الموت، هؤلاء الملائكة لا يبشرون الكافرين بل ينذرونهم عذاب يوم أليم. يوم يرون الملائكة لا بشرى لهم يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، يعني يحجزونهم عن أن يتطلعوا إلى الجنة وما فيها، أنتم هنا مكانكم. يعني الملائكة ترى عند الموت، ولكن لتبشر المؤمنين بجنة عرضها السماوات والأرض، أو لتنذر المجرمين عذاب يوم أليم وتسوقهم إلى البرزخ وما فيه من عذاب أليم. سبحان الله، هذه الآية: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما في أعمال ضخمة بالحياة إلا هذا أطول جسر في العالم، إنجاز حضاري كبير، هي أعلى بناية في العالم، هذه أكبر مركبة في العالم، هذه أكبر ناقلة نفط في العالم، ما في أبنية مشادة يعني تعد إنجاز حضاري كبير، ما في معامل ضخمة في العالم، ما في ترع حفرت، ما في جسور أقيمت، ما في أراضي استصلحت، ما في سدود أقيمت، هذه أعمال ضخمة. لكن لما الإنسان لا يكون هدفه إرضاء الله عز وجل، ربنا عز وجل قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني الحروب الضخمة التي جرت في العالم وذهب ضحيتها عشرات الملايين، هؤلاء الذين حق تربعوا على عرش النصر، هذا العمل ماذا فعلوا به؟ ربنا عز وجل كل عمل لا يكون قصده إرضاء الله عز وجل، ربنا عز وجل قال عنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء أوراق الأشجار اليابسة، الهباء التراب الناعم، الهباء الماء السائل، الهباء الحجارة الصغيرة، الهباء ذرات الهباب الفحم، شيء تافه لا قيمة له إطلاقا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإنسان أحيانا بيعمر بيت، بيعتني فيه عناية بالغة، بيقول لك 4 سنوات عم بكسيه، وقد لا يتاح له أن يسكنه، إذا أخذ منه إلى القبر ماذا استفاد من هذا البيت؟ هذا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيام الإنسان يعمل عمل له ضجيج كبير، لكن عند الله ليس له وزن. العمل الصالح الذي يعمله الإنسان ابتغاء مرضات الله عز وجل وفيه نفع للناس، في نفع كبير. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في أعمال يعني تلفت النظر، في أعمال تمتع، في أعمال فنية تضحك، في أعمال يعني مسرحية، في أعمال قصصية، في أعمال في التأليف، في أعمال في البناء، في أعمال في معارض، في جسور، في أشياء كثيرة جدا. لكن إذا الإنسان ابتغى من إقامة منشأة خدمة المسلمين والتخفيف عنهم، هذا عمل عظيم. إذا عمل عمل هدفه نفع البشرية، هذا عمل عظيم، لأن الله رب النوايا، النية أساس العمل، إنما الأعمال بالنيات. أيام الإنسان بيتزوج، لكن بنية أن يحسن نفسه، وبنية أن يهدي زوجته، وأن ينجب ذرية صالحة، هذا عمل عظيم، لأن أثره يستمر إلى الآخرة. أي عمل ترضي به الله عز وجل أو تقصد به وجه الله عز وجل يمتد أثره إلى الآخرة. لكن أي عمل تستهدف الاستمتاع فيه، المتعة الرخيصة، مهما كان في صالات قمار مثلا، يقول لك مكلفة الصالة 40 مليون، صالة قمار، هذا العمل يوم القيامة ماذا فعلت يا عبدي؟ والله ربي أنشأت صالة قمار ليس لها مثيل مثلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني في أعمال أساسا إثارة الشهوات، يعني معامل ضخمة بتصدر أفلام معينة تثير شهوات الشباب أحيانا، هذا عمل كمان. في أعمال معينة، فمو كل عمل الله عز وجل يرضى عنه. العمل الذي تبتغي به وجه الله أولا وتبتغي به نفع المسلمين ثانيا، هذا العمل الذي يمتد أثره إلى ما بعد الموت، هذا العمل الذي يأتي كالجبال. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الإنسان حينما يطعم لقمة في سبيل الله يراها يوم القيامة كجبل أحد. في أعمال، طيب، حينما صعد بعضهم إلى القمر وكلفت هذه الرحلة 24,000 مليون من العملات الصعبة، طيب هذا عمل وصفه بعضهم بأنه عمل دعائي. لماذا فعلت في البشرية؟ هل خففت من آلامها؟ هل بحثت عن دواء للأمراض المستعصية؟ هل أمنت سكن هؤلاء الناس؟ يعني العمل الصالح الذي ينفع الناس. لو فرضنا واحد عنده يعني أسرة بحاجة لدخله، أنفق دخله على زينته الشخصية، فهذا عمل لا يرضي الله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني القصد أن هؤلاء الأجانب الكفار حينما يقدمون إنجازا ضخما لا يبتغون به نفع البشرية، يبتغون ابتزاز أموالها ونقل الثروات من هذه الدول الفقيرة إلى الدول الغنية. هذه الأعمال ولو بدا أنها إنجاز عظيم، يعني مثلا ممكن بمشروع ضخم يصير القمر الصناعي يعطي كل محطوط في العالم في التلفزيون، هي كلها برامج يعني تسيء إلى أخلاق الشباب، فما هذا العمل العظيم؟ يعني إذا قدرنا أن ننقل كل المحطات في العالم والنوادي الليلية إلى بيوتنا، ما هذا العمل العظيم؟ فكل عمل ولو بدأ أنه عظيم جدا ما دام هدفه يعني هدفه ليس نفع المسلمين وليس يبتغي به صاحبه رضوان الله عز وجل، ربنا عز وجل قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. يعني واحد مثلا لو معه شيك مبلغ ضخم هو معتز فيه، فلما قدمه ليصرفه طلع مزور، كيف يحس بالإحباط؟ مبلغ ضخم، إذا معه عملة طلعت باطلة ألغيت هذه العملة، إذا معه شيء ملغى، معه ميزة ملغات. فربنا عز وجل يوم القيامة هذا الذي ظنه الكافر إنجازا ضخما وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. حقيقة البطولة في هذه الساعة الغنى والفقر بعد العرض على الله، البطولة أن تكون آخر من يضحك لا أن تكون أول من يضحك. هناك من يحقق شيئا في حياته الدنيا فيفرح، هذا الفرح لا قيمة له، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالذي يفرح للدنيا هذا محدود التفكير، لأنه من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة. قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت، قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت. هل يفرحك المال؟ إذن أنت عبد المال. هل يفرحك الطعام والشراب؟ أنت عبد البطن. هل تفرحك الثياب الأنيقة؟ أنت عبد خميصة. هل تفرحك اقتناص الشهوات؟ أنت عبد الفرج. هل يفرحك أن تكون قريبا من الله عز وجل؟ أنت عبد الله. ما الذي يفرحك وما الذي يحزنك؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني استقروا في سعادة أبدية، استقروا في الجنة، وأحسنوا مقيلة يعني منزلة. المقيل مكان القيلولة، مكان الراحة، يعني في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. من علامات قيام الساعة، من علامات اليوم الآخر، أن السماء تنشق عن غمام، عن سحاب لطيف، والملائكة تتنزل لتحاسب الناس على أعمالهم، فهي موكلة بحساب الناس. الملك يومئذ الحق للرحمن. في بها الآية إشارة دقيقة جدا. لو أنت مالك بيت، أعلى أنواع الملكية، ملك حر، معك أوراق رسمية بالملكية، ما في له ولا مشكلة ولا في عليه تنظيم، بموقع ممتاز، تحس أن هذا البيت ملكك، لكن هذا ملك ليس حقيقي، لأن الإنسان لا بد من أن يتركه. ربنا عز وجل وصف الملك الحقيقي الذي لا يزول، الملك يومئذ الحق للرحمن. إذا كل أملاك البشر أملاك وهمية، ما دام هذا القلب ينبض فالبيت لك هذا، ما دام هذا القلب ينبض فهذه المركبة لك، ما دام هذا القلب ينبض فهذه المزرعة لك، لك ورق الطابور، لكن إذا توقف القلب ليست لك. فالملك الحقيقي ما كان ثابتا مستقرا، أما الملك الذي يزول ليس ملكا، والله سبحانه وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام سمى الدنيا عارية مستردة، دار انقطاع، والانقطاع مفاجئ، البناء تدريجي بالعشرات، بالخمسة عشر، بالعشرين، بالخمسة عشرين، بالثلاثين أخذت بيت، بالخمسة وثلاثين أخذت مركبة، بالسبعة وثلاثين تزوجت، بكذا أخذت مزرعة، بالسنة الفلانية أخذت معمل، غيرت المفروشات سنة كذا، عم تتراكم الدنيا بين منزل، بين أساس، بين مفروشات، بين معمل، بين سيارة، بين مزرعة، بين متنزه، بين أمورك انتظمت تتراكم، لكن يأتي الموت ليأخذها دفعة واحدة في ثانية واحدة، فهي المشكلة. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، يوم عسير الآن في الدنيا، في أيام عسيرة، إذا الإنسان مخالف لبعض الأنظمة وضبط متلبسا بهذه المخالفة، والعقوبة سنوات طويلة في السجن، إذا حاسبك ربما شعرت بالدوار، فكيف إذا حاسبك الواحد الديان ولا في واسطة ولا في سند كفالة ولا في محامي بارع له صلة مع القاضي يدبرك؟ وكان يوما على الكافرين عسيرا، ولا في شفيع ولا في مانع يمنعون ولا في مادة تفسر تفسير آخر لمصلحتك ولا في اجتهاد بمحكمة النقض لمصلحتك، ما في شيء. وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه، يعض ندما، يكاد الندم يأكل قلبه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني. لما الإنسان بيكون ببلد ويعود منها إلى بلده، إذا قال يا ليتني اشتريت كذا وكذا، فهذا الذي قال عنه يا ليتني أثمن ما في هذا البلد. الإنسان كان في الدنيا، ماذا يقول الظالم؟ يقول يا ليتني، إذن يا ليتني أثمن ما في الدنيا ما سيقوله الظالم يوم القيامة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني سبيل إلى الله، الله عز وجل له سبل، سبيل الصدقة طريق مفتوح إلى الله، الاستقامة على أمر الله طريق إلى الله، بر الوالدين طريق إلى الله، الإنصاف مع الزوجة طريق إلى الله، تربية الأولاد تربية حسنة طريق إلى الله، أن تنصح المسلمين في بضائعهم طريق إلى الله عز وجل. فالطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، وفي طريق إلى الله واسع جدا، أن تسلك، أن تتعرف إليه من خلال الكون، وأن تتعرف إليه من خلال القرآن، وأن تتعرف إليه من خلال الأحداث والقرآن والكون، سبل واسعة جدا لمعرفة الله. لكن في هذه الآية لا بد لك من رفيق على هذا الدرب، لا بد لك من إنسان يقودك إلى الطريق الصحيح. من هنا شرع أن يلزم الإنسان مجالس العلم، الإنسان وحده قد يضل وقد يزل وقد لا يهتدي وقد يقع في المبالغات وقد لا يعرف للأشياء حجمها الحقيقي، لذلك يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وتقديم الرسول على السبيل تقديم المهم على الأهم، يعني المدرسة مهمة لكن الأهم منها المعلم، الجامعة مهمة لكن الأهم منها الأستاذ في الجامعة، الجامع مهم لكن الأهم منه الدعوة إلى الله فيه، بناؤه شيء والدعوة إلى الله فيه شيء آخر. لذلك من إعمار المساجد إعمارها بالبنيان، وإعمارها بالعبادات، وإعمارها بالعلم. فتقديم الرسول على السبيل تقديم المهم على الأهم على المهم. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، يدعو الكافر بهلاكه، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. الإنسان لا يخلو من صاحب سيء، ينصحه بالمعصية، ينصحه بالبخل، بإمساك ماله، ينصحه بهذه السهرة المختلطة، ينصحه بهذه النزهة الجماعية، ينصحه بهذه الصفقة ولو كان فيها شبهة، يقول لك لا تدقق، ينصحه بهذه الزوجة ولو كانت فاجرة، اخترها زوجة لك، ينصحه بهذا البيت ولو كان مغتصبا، ينصحه بهذا الصديق ولو كان آثما. فالكافر من شأنه أنه يدلك على الشر، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا، يا هلاكي، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لذلك من بعض معاني الآية الكريمة: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. عداوة مآل مو عداوة حال. من شأن الزوج أن يحب زوجته، ومن شأن الأبي أن يحب ابنه، ولكن لو أن أبا أطاع ابنه وعصى ربه، لو أن زوجا أحب زوجته وعصى من أجلها ربه، يرى يوم القيامة أن هذا الولد وهذه الزوجة هما سبب شقائه وهما سبب حرمانه. لذلك تنشأ عنده عداوة تجاه هذه الزوجة وتجاه هذا الولد. ولذلك يوم القيامة يقول: يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. هذا الذكر هو القرآن الكريم، أضلني عنه. يا أخي لا تدقق، هذا الكتاب مو له الزمان، غدا حينما تبلغ الثمانين تتوب إلى الله عز وجل، غدا حينما تذهب للحج تلقي بذنوبك هناك. الآن استغل حياتك، استغل شبابك، أنت عندك أولاد، عندك صغار، عليك أن تأخذ المال من أي طريق كان. هذا صاحب السوء. لذلك الصاحب: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. لا تختار صاحب بعيد عن الله عز وجل، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تطيعه، واتبع هواه وكان أمره فرطا، فلتان أموره فارطة كلها. ولا تطع واتبع سبيل من أناب إليه، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. لقد أضلني عن الذكر وهو القرآن بعد إذ جاءني. يا أخي ربنا عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لك يا أخي الآية مولها الزمان، هي هذا زمان صعب ولا مظبوط، زمان صعب. إذا نطلع لك: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هل علاقة فيها ربا؟ أخي هل الربا عام؟ هذا بلاء عام، هذا عموم البلوى. إيه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هالحالة هي غير شرعية، شو بدنا نسوي؟ ما بيدنا شيء، كله كلام ما له معنى. لا، بيدك كل شيء، أنت مخير. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلما الإنسان بيقع بيتخلى عنه الشيطان. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وقال الرسول النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تركوا. بعضهم قال هذا قول النبي في الحياة الدنيا، حينما رأى معارضة قومه له، وبعضهم قالوا هذا قول النبي في الآخرة. على كل إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أن تهجر القرآن ليس معنى هذا ألا تقرأه، من معانيه ألا تقرأه، من معانيه ألا تحاول فهمه، من معانيه ألا تعمل به، من معانيه ألا يدخل هذا الكتاب في حياتك اليومية، داخل عند الموت فقط. في بالمسويات في قرآن، ممكن تقدمه هدية وتقبله هدية، ممكن تضعه بمكان بالغرفة، ممكن تحطه بمركبتك بالمقدمة، ممكن تجعله بمحلك التجاري بعض آياته، لكن ما في تعامل معه تعامل حقيقي. أنت لا تحل حلاله ولا تحرم حرامه، ولا تأخذ بوعده ولا بوعيده، ولست مصدقا ما فيه. يعني إذا إنسان جاءه خطيب لابنته ليس دينا إطلاقا، طمع بماله ومكانته وزوجه ابنته، وكان هذا الإنسان يقرأ كل يوم ختمة فرضا، كل 3 أيام ختمة، هذا حينما قرأ قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، هذا ما صدق بكلام الله ولا أخذ به ولا اهتم به ولا عاشه ولا دخل هذا القرآن في حياته اليومية. للتبرك بقي القرآن في المناسبات. فلذلك معنى اتخذوا هذا القرآن هجروا، يعني في تعامله اليومي، في زواجه، في علاقته بزوجته، في علاقته بأولاده، في علاقته بمجتمعه، علاقته بجيرانه، في علاقته بآخرته، علاقته بربه، علاقته بنفسه، ما أخذ به. يعني جعله كتاب تراث من التراث، قرأه تبركا واتخذه زينة، ولكن ما أخذ مضمونه. يعني إذا واحد شاف بلاغ على الحائط لمنع التجول تحت طائلة إطلاق الرصاص، فانتبه للورق، انتبه للحرف، للطباعة، انتبه للتوقيع، انتبه للخاتم، انتبه للصياغة، انتبه انتبه، لكن ما انتبه للمضمون، ما فهم مضمون البلاغ. أليس قد ضل ضلالا بعيدا فجاءته رصاصة فأنهته. انتبه للمضمون، انت لك ممنوع التجول، ادخل للبيت فورا، هذا أهم شيء فيه. فأن تهجره أي أن لا تعمل بأحكامه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. اقرأ القرآن ما نهاك، فإن لم ينهك فلست تقرأه، لست تقرأه. ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، يهديك إلى سواء السبيل وينصرك. وكأنه في قانون عام أن لكل نبي عدوا من المجرمين. سيدنا موسى في المناجاة قال يا ربي لا تبقي لي عدوا، فقال الله عز وجل يا موسى هذه لم تكن لي، يعني لله ما صارت، بمعنى أنه هناك أعداء لله كثر، فإذا أنت على حق وهناك من يعاديك شيء طبيعي جدا لا تتأثر. إذا كنت فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إذا كنت على الحق المبين وكان لك خصوم مناوئون معارضون شامتون حاسدون لا تهتم بذلك، لأن الله عز وجل كفى به هاديا لك إليه ونصيرا على خصومه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أكرمنا بالقرآن واجعله ربيع قلوبنا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أيها الإخوة، بسم الله الرحمن الرحيم. سور القرآن يعانق بعضها بعضا، ولكن في هذه الدقائق القليلة أريد أن أوضح لكم كيف أن الإنسان يعتقد اعتقادا جازما قطعيا لا شك فيه أن هذا القرآن كلام الله. يعني أحيانا تأتيك رسالة من شخص فيها سلام وكلام، ما بتعلق أهمية كبرى على صحة التوقيع، أن كان توقيعه أو غير توقيعه، ما دام سأل عن صحتي وسلم علي. أما إذا كان رسالة فيها أمر بدفع مليون ليرة، يهمك جدا تعرف التوقيع صحيح، يا ترى توقيعه هذا لو دفعتهم عنه بعترف لي فيه. فالقرآن الكريم مو قضية كلام، قضية وعد ووعيد وبشرى وإنذار، وفي قواعد بالقرآن، في أوامر، في نواهي، وفي مخالفات. فلما الإنسان يعتقد اعتقاد جازم قطعي أن هذا القرآن كلام الله، يتعامل معه تعامل آخر. أنت أحيانا تعتقد اعتقاد قطعي أنه هالقرار الذي قرأته بالجريدة، الذي وقع القرار يعني ما يقول وسيفعل ما يقول. إنسان عادي إذا كان قال المخالفة الفلانية مقابلها 5 سنوات سجن، وعرفان أنه ما بتقدر يعني تنجو من هالعقاب، تتعامل مع هالنص تعامل في منتهى الجدية، في بدك ممنوعة هي. أنا ما بخالف قانون، كرامتي غالية علي، حريتي غالية علي. طيب لما الإنسان بيعتقد اعتقاد جازم أنه هالقرار صحيح، والذي وقع القرار يعني ما يقول وسيفعل ما يقول، ولن تنجو منه فيما لو وقعت في مخالفة، ماذا تفعل؟ تنضبط. أنا الذي أريده أن يكون تعامل المسلم مع القرآن من هالنوع، تعامل جاد. الأمر أمر والنهي نهي، والوعد وعد والوعيد وعيد، والإنذار إنذار، والبشرى بشرى. فإذا أنت القرآن قرأته على أساس أنه والله هذا كتاب مبارك كلام ربنا عز وجل، بتقبله من 6 وجوه وما لك مطبق منه شيء، أو مطبق شيء وتارك شيء، ليس هذا هو التعامل مع كلام الله عز وجل. يعني التعامل مع كلام الله يقتضي أن يرتفع إلى مستوى القانون القطعي. فالآيات التي قرأت اليوم كثيرة جدا، وكل آية تحتاج إلى درس، بس اليوم أنا طرحت موضوع بالخطبة، أنه لما الإنسان يقرأ قوله تعالى مثلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا كلام بالقرآن موجود. فإذا إنسان آمن إيمان صحيح واستقام على أمر الله وعمل عمل صالح، عندئذ اختلفت حياته اختلاف جذري، اختلاف واضح جدا، من حياة فيها تعب، فيها شقاء، فيها إحباط، فيها تعسير، فيها ضيق، فيها اشمئزاز، فيها يأس، إلى حياة فيها سرور، فيها طمأنينة، فيها ثقة بالله عز وجل، فيها توفيق، فيها تفوق، فيها تقدم. فالمؤمن بيلاقي فرق واضح جدا جدا بين ما كان عليه وما أصبح فيه. هذه الحياة الطيبة شهادة الله لك بأن هذه الآية، بأن هذا القرآن كلام الله. لما ربنا عز وجل، إذا أنت سألت شخص تشهد أنه فلان أعطاني كذا، بيقولك نشهد، تسمع شهادته من فمه، قضية سهلة. لكن كيف الله عز وجل يشهد لك أن هذا الكلام كلامه؟ إذا وعدك بالحياة الطيبة ودفعت ثمن الحياة الطيبة وذقت الحياة الطيبة ذوقا حقيقيا، الحياة الطيبة هي شهادة الله لك بأن هذا القرآن كلامه. تطابق أفعال الله مع ما في القرآن يعد دليلا قطعيا على أن هذا القرآن كلام الله. وإذا الله عز وجل وعد إنسان بالحياة الضنك، بالمعيشة الضنك، حينما أعرض عن ذكر الله، المعيشة الضنك ما فيها من خوف ومن قلق ومن تشاؤم ومن ضياع ومن ضلال ومن ضيق ومن تعسير ومن إحباط. المعيشة الضنك نفسها شهادة الله بهذا الإنسان على أن القرآن كلامه. فربنا عز وجل حينما يقع وعده وحينما يقع وعيده، وعده ووعيده إذا وقعا فهي شهادة الله لهذا الإنسان على أن هذا القرآن كلام الله. هذا دليل قطعي، ينهض لك هذا الدليل القطعي لدرجة أنك تطمئن، عندئذ تتعامل مع هذا القرآن على أنه كلام من عند خالق الكون، ومخالفته أمر فظيع، وطاعته فوز عظيم، وقوانينه قطعية الثبوت والحدوث، وتوجيهاته صحيحة وسائدة وصائدة. وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وربنا عز وجل إذا قال لك أنه ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فعلا تعتقد ذلك وتؤمن بذلك وتطمح إلى ذلك. فنحن بدنا أن نقوي إيماننا بهذا الكتاب. يعني 1,000,000,000 مسلم كلهم يعتقد اعتقادا غير جازم أن هذا كلام الله عز وجل. شو معنى غير جازم؟ لو أنهم اعتقدوا اعتقادا جازما لحملهم اعتقادهم على تطبيق أوامر الله عز وجل. ما دام في مخالفات كثيرة جدا، ما دام في شطط، في تقصير، في عدم التزام، معناها تعاملهم مع هذا الكتاب تعامل غير جاد. لم يرتقي هذا الكتاب في نظرهم فعلا إلى أنه كلام الله عز وجل. يعني سمعنا شيئا يقال فقلنا مثل ما قيل لنا، هذا التقليد في العقيدة مرفوض، وصاحبه في بعض المذاهب كافر وفي بعضهم فاسق إذا قلد في العقيدة. فالإنسان لا بد له من ساعة مع نفسه، يراجع حساباته، يفكر، يضبط معتقداته، يحدد موقفه من كل شيء، من كتاب الله، من هالفكرة، من هالموضوع، من هالموقف. هذا كله في طريق معرفة الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. وردني سؤالين. أول سؤال أنه جرت العادة في بعض المجتمعات في قطرنا أن يؤدي العريس في صباح اليوم الأول من عرسه مبلغا من المال يقال لها في العامية صبحية مباركة، فهل هذا العمل له وجه شرعي؟ يعني إذا الإنسان قدم لزوجته مبلغا من المال، الشرع شو دخله الموضوع؟ شو قضية خلافية هي؟ قضية مذهبية؟ إذا واحد حمل 100 ليرة أو 500 ليرة وقدمها لزوجته صبحة العرس، يعني شو هالسؤال؟ هل ما له علاقة بالشرع السؤال؟ واحد أعطى زوجته مال، طبعا في لك مالي، وهل الآية الكريمة التالية تنطبق عليها؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هذا المهر، هذا المهر، لا ينعقد العقد بلا مهر. هل يجوز إعطاء الفطرة لوالدة الزوجة إن كانت محتاجة؟ يجوز. ممنوع إعطاء الفطرة والزكاة للأصول مهما علوا، وللفروع مهما دنوا، وللزوجة. حذيف الزوجة، وحذيف الأصول والفروع، وحذيف كل إنسان تنفق عليه. لو واحد عنده أخت عانس ينفق عليها، هي ضمن إنفاقه. فكل دفع للزكاة أو للفطرة يوفر عليك مصروف، هذا ممنوع. هذا المبدأ أساسا. يعني مثلا أخته بالبيت عنده ينفق عليها، وهو ملزم بالإنفاق عليها شرعا، لازمها معطف على يد. المعطف حقه 1,000 ليرة فرضا، زكاة ماله 1,000 ليرة، فراح أعطاها 1,000 لأخته على أساس أنه هذا زكاة ماله، راحت اشتريت المعطف، معناه وفرت عليه 1,000 ليرة. المبدأ أنه ما يجيك منفعة من الزكاة، إذا جاءت منفعة معناتها هي الزكاة فيها حيلة صارت. هذا المبدأ. السؤال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كيف أول العابدين؟ يعني الله عز وجل، لو أنه، هي لو حرف امتناع لامتناع، لو أنك زرتني لأكرمتك، لا زرتني ولا أكرمتك، لو جئتني لأكرمتك، لم تأتني ولم أكرمك، هي معنى لو. فربنا قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فيما لو أن الله عز وجل اصطفى من عباده ولدا فينبغي أن يصطفي النبي عليه، لأنه أول العابدين، هذا المعنى. وإذا كان ثبت للنبي الكريم أن لهذا الإله العظيم ولد فهو يعبده، هذا المعنى الثاني. على كل الموضوع كله افتراضي، الموضوع كله افتراضي، الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما فهمت والله الكلمة. إذا الإنسان في النوم كيف يصوم أم لا يصوم؟ ما في كلمة مو واضحة. إذا استنوض، شو معنى استنوض؟ استنوض إيه؟ إذا احتلم يعني، الحلم ما في شيء، بيستيقظ بيستحر وبيغتسل، شيء طبيعي جدا. يعني شيء سؤال، والله سؤال وجيه كمان. الاحتلام والجنابة لا تفسد الصوم إطلاقا. لو واحد بعد ما صلى الصبح بالمسجد رجع نام أم احتلم، في الساعة ساعة بيغتسل، صيامه صحيح. إذا احتلم الشاب أو إذا وقع الرجل في جنابة، فالجنابة والاحتلام لا علاقة لها بالصوم ولا تفسد الصوم، لكن نقول له اغتسل فورا من أجل الصلاة فقط. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.